أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. الله. ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وغلبوا هنالك وانقلبوا صابرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لا إله إلا الله. الحمد لله. يخبر تعالى أنه لما ألقى السحرة وألقوا حبالهم وعصيهم وخيلوا للناظرين أن عصيهم تسعى حبالهم حتى فوق الرهبة من قلوب الكثيرين استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم سحر هائل ولكنه باطل. يذهب جفاء ويضمحل أمام الحق لما جرى منهم ذلك. وأوجس موسى ليسير فيه وقال الله لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنع إنما صنع الكيد ساحر. وهنا قال وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك إذا ألقاها صارت ثعبانا عظيما تبتلع ما أمامها فإذا هي تلقف إذا هي يعني سمت إلى الفجائية يعني من حين ألقاها إذا هي تلقف ما يأتون ما يفترون من هذا السحر الباطل. حين ألقى عصاك يعني فألقاها فإذا هي تلقف ما يفترون. وقع الحق ثبت الحق وظهر الحق بطل ما كان ظهر الحق على الباطل فغلب أهله غلب المبطلون غلب فرعون ومن معه الله. ولكن العجب أن هؤلاء السحرة الذين جمعوا من نواحي البلاد جاءوا مفتخرين وطلبوا من فرعون أن يقربهم وأن يؤجرهم على سحرهم وعلى ما يقومون به. سبحان الله في هذا الموقف العجيب يسجد السحرة لرب العالمين لما رأوا الآيات الآية الكبرى ألقوا ساجدين وأعلنوها صريحة. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. إذن أعلنوا الإيمان بموسى وهارون بما جاءوا به وما دعوا إليه. سبحان الله رب موسى وهارون. فوقع فرعون في موقف غاية في الخزي والبواق والحيرة، لكنه صار يهدد ما إن خرج الأمر عن يده. السحرة الذين جمعهم كلهم وألقي السحرة، الظاهر أنهم كلهم أتخلف. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، هذا من طغيانه، يريد لا يؤمن أحد إلا بإذن منه للتصريح. آمنتم به قبل أن آذن لكم، هناك بربكم السحر فسوف تعلمون، إن هذا المكر مكرتموه في المدينة تخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. يعني كأنه يقول بينكم وبين موسى تواطؤ، إنه يكبركم من الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لا إله إلا الله. عددهم بما ذكر، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يقطع يد ورجل على خلاف، يكون أبلغ في الأذى وأبلغ فيه، لا يستطيع التحرك ولا لا مشي ولا تصرف بيديه. وهددهم في الآية الأخرى بأن يصلبهم في جذوع النخل، جذوع النخل أي مثل جذوع الأذن ملكة، لا جذوع خشنة، خشنة اللي يصلب عليها يتمزق جسمه في جذوع النخل، ولا تعلمن أينا وهنا قال ثم لو صلبنكم، ثم لو صلبنكم إسرائيل قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. لا يتروح يقولون اقضي ما أنت قاض، افعل ما شاء، إنما تقضي هذه الحياة، هذه الحياة الدنيا هي اللي وهي غير مأسوفة، إنما تقضي هذه الحياة، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. وهنا قال إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا، ما تنكر علينا إلا إيماننا، وهو صحيح لهم ما أنكر عليهم إلا الإيمان، إيمانهم بالله رب العالمين، إيمانهم بموسى وهارون برسول الله، إلا أن آمنا بها. ثم توجهوا إلى ربهم لأن يعينهم ويمدهم ويصبرهم، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. سبحان الذي من عليهم بالهداية في هذا الوقت القصير السرعة. لا إله، فرعون وملأه باقين على طغيانه، لكن السلاح الذي جاءوا به ليقاوموا سلطان الحق ما جاء به موسى ارتد عليه، ذلك فضل الله نامع. الله اعلم. نعم. لا لا سواليف، أقول سواليف من روح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

قومه ومنهم الملأ أنهم يصدقونه، وهم يعني قد يكون فيهم من يصدقه ويكون فيهم من يصانعه لمصالحه الخاصة ويظهر له الموافقة، وإن كان يعرف إن كلامه باطل إن واحد من الناس مثلهم خاصة مثل له السلطان الأعلى عليه. لكن هكذا الكفرة والمستضعفون والمستكبرون، المستكبرون يتسلطون على الضعف، ثم الضعف يطيعونه ويتبعونه بلا تفكير ولا عقلانية ولا ثم مضى على قومه وقال: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، أي إن موسى كبيركم الذي علمكم السحر، فتواطأتم أنتم وهو على أن تنغربوا له فيظهر فتتبعوا، ثم يتبعكم الناس أو جمهورهم فتخرجوا منها أهلها، وهذا كذب، وهذا كذب يعلمه ومن سبر الأحوال أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يجتمع بأحد منهم، وأنهم جمعوا على نهر فرعون ورسله، وأن ما جاء به موسى آية إلهية، وأن السحرة قد بذلوا مجهودهم في مغالبة موسى فتعجزوا وتبين لهم الحق فتبعوا. قال النصر فأجمعوا أمرهم بأمة وخفة قد أفلح اليوم من استعلى، جاءوا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. ثم توعدهم فرعون بقوله: فسوف تعلمون ما أحل بكم من العقوبة، لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، زعم الخبيث أنهم مفسدون في الأرض وسيصنع بهم ما يصنع بالمفسدين من تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، أي اليد اليمنى والرجل اليسرى، ثم لأصلبنكم في جذوع النخل لتختزلوا بزعمهم لتختزوا بزعمه أي أجمعين، أي لا أفعل هذا الفعل بأحد دون أحد، بل كلكم سيذوق هذا العذاب. وقال السحرة الذين آمنوا لفرعون حين تهددهم: إنا إلى ربنا منقلبون، أي فلا نبالي بعقوبتك، الله خير وأبقى، فاقض ما أنت قاض، وما تنقم منا أي وما تعيب منا على إنكارك علينا وتواعدك لنا، فليس لنا ذنب إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، فإن كان هذا ذنبا يعاب عليه ويستحق صاحبه العقوبة فهو ذنبنا. ثم دعوا الله أن يثبتهم ويصبرهم، فقالوا: ربنا أفرغ أي أفضي علينا، أفرغ علينا صبرا أي عظيما، كما يدل عليه التنكير، لأن هذه محنة عظيمة تؤدي إلى ذهاب النفوس، فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير ليثبت الفؤاد ويطمئن المؤمن على إيمانه ويزول عنه الانزعاج الكثير. وتوفنا مسلمين أي منقادين لأمرك متبعين لرسولك، والظاهر أنه أوقع بهم ما توعدهم عليه، وأن الله تعالى ثبتهم على الإيمان. هذا وفرعون وملأه وعامتهم المتبعون للملأ قد استكبروا عن آيات الله وجحدوا بها ظلما وعلوا وقالوا لفرعون مهيجين له على الإيقاع بموسى. هو انتقل لقول الملأ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى من قوم لا كيف عند الآية وقال الملأ سبحان اسمع ما بقى معجز اقول اسمع اللي امن واستحوا اما فرعون وجنوده الاخرون من امن الله فانما اخبرنا عن السحر اللي جمعهم يريدون ان يقابلوا موسى بسحر عظيم اكثر هؤلاء سبحان الله العظيم خيب الله يعني فرعون وقطع أطماعه وأبطل كيده وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين أي صاغار لفرعون أن هؤلاء السحرة اللي جابوا جمعهم يعلنونها قال لهم سبحان الله هذا متقدم هذا من قبل حاضر ما مؤمن يعرف عند العلماء بمؤمن آل فرعون مؤمن آل فرعون الله